موضوع البكتيريا النافعة وناخد بكتيريا نافعة، هي نافعة ولا مش نافعة؟ طيب المسج عشان تبقى كاملة، زي ما الفيل بيبقى على ظهره فيه غراب وفيه ابو قردان بياكل الدود من على ظهره وبيفليه، وزي ما التمساح فاتح بقه كده وفيه طيور بتقعد جوه تاكل حاجات ما بين سنانه، دي بيبقى اسمها سيمبيوزيس او علاقة تكافلية حيوية ما بين اتنين كائنات. انت بقى شبه كده عندك في جسمك بالظبط، يعني انت جسمك لو قلنا افترضنا في 36 ل 40 تريليون خلية، دي تقريبا نفس العدد عايش على جسمك وجوه جسمك، عليه على الجلد وجواه جوه جهازك الهضمي كله. فانت دايما متعشش ومتلاحم مع البكتيريا او الكائنات الحيوية الاخرى. كويس؟ الصورة دي ماشية في صورة تكافلية، فانت بتتبسط منها وبتبقى سعيد لان بتنتج لك حاجات انت بتستفاد منها، زي بكتيريا في الامعاء بتعمل لك فيتامين K2 وبتعمل لك فيتامين B كومبلكس، يعني فيتامينات B بتتكون معظمها في الامعاء عن طريق البكتيريا، وكمان فوق ده كله بتكون فيتامين زي فيتامين K، فاحنا ما ناخدش الحاجات دي، وفيتامين E اللي هو الانتي اوكسيدنت المشهور، كل ده تكوين بكتيريا. البكتيريا زي ما انت بتبص لها بصه، يعني انت عايز تقتلها لازم تبص لها بصه انها كمان بتفيدك. تاني حاجه ودي حاجه مهمه، انا معتقد وده اعتقاد يعني شبه راسخ في دماغي، انت مخلوق من طين ومعجون في ميه وبعدين اتسبت شويه اتخمرت، فانت تاثير البكتيريا والكائنات الدقيقه عليك تاثير واضح ومتلاصق ومتلاحم معاك. هما بقى جم بصوا لها دلوقتي بصة مختلفة، قال لك لا اصل في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة، فاحنا بنغلب بكتيريا على بكتيريا. البكتيريات دي بتبقى موجودة في كولونيز، مستعمرات بتعيش على منتجات وبعد كده بتفرز فضلات، فالفضلات التانية دي ممكن تعيش عليها مستعمرات تانية، او الفضلات دي تكون قاتلة لمستعمرات تالتة، فبالتالي هي عملية تقلب وتغلب ما بين أمم وقبائل زي البني آدمين بالظبط، عايشين في تناغم وهارموني إحنا ما نتخيلهاش. شوية بكتيريا بين صوابع رجليك بتمنع تكون الفطريات عشان بتطلع فضلات سامة ليك، بكتيريا موجودة جوه المهبل فبتعمل لاكتوباسيلس فمحافظة على أسيديتي جواه، فمهما جاله من بكتيريا من بره ما بيحصلوش التهاب إنه فتح على الخارج. انت شويه بكتيريا في وسط سنانك فبتعمل لك فيتامين بي بتساعد على هضم شويه الريمننت اللي فاضله بين سنانك، وهكذا انت عايش في هذه الوضعيه. تيجي انت بقى بتتدخل بمطهرات زياده بكوزمتكس على وش حضرتك زياده، لان خلي بالك احنا قلنا تقريبا 40 تريليون خليه بكتيريه عايشه مع حضرتك، صح؟ فبتتوزع ازاي؟ الجلد شايل كتير فوق ما تتخيل، البق فيه مليارات، المعدة فيها بالألفات، الأمعاء فيها بالمليارات، القولون فيه بالتريليونات. سبيشيز بقى، فصائل فصائل فصائل فصائل، هي عايشة في تناسق في تناغم في توازن، بتتغير مع المكان اللي انت رايحه، لان انت بتغير في الهواء اللي داخلك فالبكتيريا بتتغير، لان انت لو افترضت ان انت لسه نونو مولود انت مولود زيرو بكتيريا، مع اول لمسه مع امك انت بتنقلك البكتيريا من ايديها لايديك، مع اول قطمه من ثديها بيبدا انت البكتيريا تخش امعائك، عشان كده انت اول يوم خالص في الولاده لبن الام مختلف عن بقيه الايام، الكولسترول بتاع اول يوم وامعاء الطفل او الرضيع في اول يوم مفتحه قد كده، ليه؟ عشان تعدي الاجسام المضاده من لبن امه عليه، عشان هو لسه ما كونش اي اجسام مضاده، هو لسه جاي بيور، الأجسام المضادة اللي جوه الدم بتاعه كانت منقولة من المشيمة أيام ما كان في بطن أمه، أول ما اتولد هو ما عندوش أجسام مضادة فبيبلعها، فبتخش البروتينات دي حية زي ما هي كبيرة كده جوه الدم بتاع النونو أول يوم، بعد كده تاني يوم الأمعاء بتلحم ويبدأ يتعامل مع لبن الأم كمدخل خارجي. لبن الأم بقى فيه خاصية إن الأم مجهزة له لبن مليان انتي بوديز، الانتي بوديز دي من فصيلة IgA بتنزل جوه أمعائه تترشى. ها قاعدة مستنية مين؟ مستنية الأكل عشان هي تتعرف على الأكل ليه. يبقى هي نقلة له الأكل بالمضادات اللي هي الأجسام المضادة بتاعتها هي عشان تساعد ابنها من أول يوم. بدأ النونو أو بدأ الطفل يكون البكتيريا الفلورا بتاعته ونقل على اللي هو داخله. بدأ يأكل من بره، دي بدأت تتحط ويأكل من بره، اتغيرت البكتيريا الفلورا، اتغير المجتمع البكتيري بتاعه. اتدخلت انت بقى معاه بمضاد حيوي، انت اللي قلبت هنا النزاع. يبقى انت غلبت حاجات على حاجات من غير ما تقصد. عشان كده يقولك بعد اللونج يوز من الانتيبيوتكس ادي انتي فانجل. انتي فانجل يقولك ليه؟ عشان الفطريات هتزيد، هتتغلب على البكتيريا اللي كانت موجودة. شبه الكلام ده الصابون اللي حضرتك عمال تحطه في جسمك في كل حتة، انت عمال تموت في بكتيريا. يقولك ديتول يقضي على 99.9 من الجراثيم. يا ابني انا مش عايز اقضي على الجراثيم، انا عايز الجراثيم متناغمة متلازمة عشان ما اغلبش حاجة على حاجة. عشان كده الناس لما اجي بتكلم معاها النهارده بتكلم في البكتيريا النافعه في القولون. يا ابني انت البكتيريا في جسمك كله، تحت الباط يعني في الارم بيتس تحت الباط في بكتيريا الفلورا مختلفه عن الجلد العادي، مختلفه عن اماكن الاحتكاك زي الجراينز، مختلفه عن مكان زي القولون، مختلفه عن مكان زي السنان وهكذا. فانت السبيسيز دي بتتحط وبتنسق نفسها حسب الاتموسفير اللي ليه. الناس بتشكي من ريحه العرق، هنا انت لازم تكون عارف ان انت غلبت حاجه على حاجه عن طريق اكلك الغلط. ما هو انت برضه، ما هو انت المنتجات دي بتظهر ليه؟ لان انت بيطلع في جلدك ده هنا افرازات دهنيه، بيطلع افرازات حمضيه، بيطلع كوليسترول، بيطلع يوريا، كل ده بيطلع في جلد حضرتك، زائد الحاجات اللي هي بقى متسربه عن طريق اكلك. زي ما انت الناس اللي بتشرب حلبه بيقول لك انا بشم ريحه الحلبه في العرق، لان الاكستراكت بتاع الاكل ده بيطلع في الافرازات بتاع جسمك كلها. هنا انت بتغلب من غير ما تقصد سبيسيز على سبيسيز ثانيه، اتدخلت بمضاد حيوي، اتدخلت باكله غلط، اتدخلت بتعقيم وتطهير زياده للجسم. عشان كده البادي لوشنز كلها اللي موجوده بتعمل لك دراينس، ورجع بعد الدراينس يعالج الدراينس ده بحاجات ايموليانت وحاجات مويسترز عشان خاطر هو لك الصابون بعد استخدامه لفترات طويله بيعمل جفاف، ومش بيعمل جفاف وبس، هو عمل مشكله في التناغم البيئي البكتيري الموجود. نفس القصه من كتر المضادات الحيويه بيجي لك شويه اسهال، يقول لك اصل جاله كاترال انفكشن. يعني ايه؟ يعني الفانجل انفكشن بقى اوفر استيميليتد، خلاص عيله بقت متغلبه بضعف عيله تانية او بغياب قوه عيله تانية. فده اللي انت بتعمله، تدخلك المفرط والمبالغ فيه مع البكتيريا او التعامل معاها، لان احنا هنخلص عليها. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، محدش يقول لك انا هناخد نعمل كورس تنظيف القولون، ده احنا بنهرج كده بتهرج. مفيش حاجه اسمها تنظيف القولون، قولونك قايم زي ما قايم على خلايا بتاعت جسمك ناتشرال، هو قايم على خلايا تانية مساعده اللي هي البكتيريا والاتموسفير المحيط. وما تحاولش تحت اي ظرف من الظروف تدعم او تشيل او تحط حاجه على الـ على الـ على المستوطنات دي، انت مالكش دور الفرجه بس. وجسمك بيتغير، يعني الكوزين بتاعتك اتقلت من مصر رحت اوروبا، فنفسك والناس اللي حواليك اتغيروا. يا جماعه اللي حصل مع احتلال اسبانيا والبرتغال للامريكتين، هم قضوا على الهنود الحمر بالامراض، هم مجرد غيروا لهم الاتموسفير بس، يعني هو غير الاتموسفير والتاني ما كانش قاعد مستعد، جش من الميكروبس. انت بتعمل القصه دي باستخدام المضاد الحيوي، المضاد الحيوي لما استخدموه في الفراخ بالصوره دي لقوا ان الفراخ سمنت بصوره اكبر، قال لك اه يبقى احنا غيرنا الميكروبيوم بتاع الانتستين، خلينا امتصاصها اعلى وعملنا اضطراب هرموني احنا مش عارفين ايه هو. يا عم الانسولين عالي بس، عملت التهاب انت في جسم الفرخه الجميله دي بكتر المضادات الحيويه. فعشان كده في سن ال 45 يوم لازم تتذبح، لان في سن لو 46 عظمها هيتفشش وكلويها هتبوظ وتحول وتعي وتموت. ببساطه المضادات الحيويه خلت الفراخ مناعتها ضعيفه، فجالها الافيان فلو، يعني قالوا انفلونزا الطيور ما جاتش في الطيور اللي بتحلق، جت في اللي قاعد على الارض الشور بيرز البولترز، جه في الفراخ وجه في البط والوز والحاجات دي. الحاجات دي حصل بايه؟ انت دخلت مع البكتيريال انفايرمنت. مش هنقول مش هننكر فضل طبعا الانتي بايوتكس في علاج غزل الكوليرا، هو حاجات واضحه وصريحه، لكن الافراط في استخدامها او استخدامها اوف نو واي، يعني انت عمال على بطال. يعني انا ما حطيت مره بوست بقول للناس انت كم مره استخدمت مضادات حيويه على مدار حياتك، انت ممكن ما تعدش. العيال الصغيره تبقى وشهم بقلص وجميل كده ومكلبز وبيكبر وبس، بياخد مضادات حيويه كل اسبوع مره. تيجي يقول لك المواد المهدرجه، المواد الحافظه، يا ابني انت خدت كميه مضادات حيويه تقتل جمل. انت ما تجيش تقول لي مواد حافظه ايه، انت كميه المضادات الحيويه اللي دخلت جسمك والكبد اتعامل معاها لا تتخيل. بتطلع موضه يقول لك ايه بقى، هو دلوقتي مش عارف يربط، السيروتونين في الدماغ بايظ والدوبامين بايظ، هيقول لك اصل في اكتئاب وفي مش عارف ايه وليه علاقه بالقولون العصبي، بمعنى كده ان افراز هذه المواد ليه علاقه بالجهاز الهضمي. فبداوا يحطوا جات برين اكسس، يقول لك في اكسس ما بين الدماغ وما بين الجات. الجات دي اللي هي الامعاء في العموم، من عند المعده لحد القولون، الجات برين اكسس. فهم مش عارفين يحطوا رسمه ليه، فقال لك يبقى شغل الميكروبيوتا او البكتيريا الفلورا او البكتيريا اللي هو بيتكلم عليها الانفايرمنت دي بتفرز حاجات، فالحاجات دي بتتنقل عن طريق العقد العصبيه لحد المخ. حلو الكلام ده، هو ده اللي قال. فنقص البكتيريا النافعه هو اللي عمل المشكله دي. طب انت برضو لسه ما حطيتش ايدك البكتيريا النافعه بتنقص خلاص، فقال لك احنا بدل ما نعمل كده هنبدا ناخدها احنا كبسولات. طب انت تخيل معايا كبسوله هتتاخد عن طريق الفم هتتبلع، انت عايز تمشيها 7 أو 8 متر لحد ما توصلها للقولون، وعشان تنشأ هناك وتستعمر المكان من أول وجديد وتنشأ. طب كلام جميل وشكله لذيذ، أو هتدهولي في الزبادي زي ما أنت قلت لاكتوباسيلس مالي الزبادي وبتاع. يبقى أنت عايز تفترض افتراض جدلي إن الميكروب ده هيتنقل من الفم ويوصل لحد القولون سليم، ده قول ده ده ده, ده, ده البكتيريا اللي تعدي على معدة حضرتك وتقف قدام الـ HCL دي استحالة تكون نافعة. استحالة تكون نافعة. تمام؟ هنفترض انها يعني الـ HCL قتلها ببلاش فايدة. طب افترض انها عدت من الـ HCL يبقى دي سو اجريسيف، دي ما استحملهاش بتموتني اصلا. فعشان كده الناس تشتكي يقول لك خدت البكتيريا النافعة دي اتبهدلت. اتبهدلت ايه بقى؟ غازات وتقلصات واحياء. ما انت بتديني بكتيريا صريحة. طب البكتيريا دي الاكستراكت ده جايبه منين بقى؟ انت هتضحك. من ستولز بتاعت ناس تانيه. هو انت هجيبها منين؟ هو بكتيريا نافعه، انت جايبها من القولون. هتوصل للقولون ده ازاي يعني؟ انت من ستولز تانيه. يعني من افرازات قولون حد تاني انت شايف ان هو سليم. صح؟ هو اما جابوا دكتور مره في لقاء في التلفزيون ضحكت بصراحه. هو بيقول له ايه؟ يا دكتور دلوقتي انا باخد البكتيريا النافعه عملت لي تقلصات. لا ما احنا عارفين طبعا البكتيريا النافعه لو اتاخدت على معده فاضيه بتعمل تقلصات، ولو اتاخد على معده مليانه بتعمل امساك. الله، امال هي نافعه في ايه؟ ما انا مش فاهم دلوقتي. هو حضرتك هي نافعه، هي نافعه، نفعت مين ونفعته ازاي؟ اذا كان هي بتعمل امساك وبتعمل غازات وتقلصات يبقى ده عكس نفع القولون. البكتيريا النافعه حتى ما تيجي تبص في القولون تبص لها ازاي؟ البكتيريا دي قاعده ملقى في فضلات جسم حضرتك، انت اكلت اكله اللي فضل ما تمش امتصاصه مع افرازات الكبد نازل لك في صوره حاجه اسمها ستول، خليط من فضلات سعادتك. الخليط ده بيقعد في قولونك حوالي ساعتين بيلف لفتين ثلاثه من الصاعد المستعرض النازل. في الفتره دي بيقابل عائلات من البكتيريا مختلفه، عائلات تشتغل بقى على الالياف غير المهضومه اللي احنا دايما بندور عليها اللي هي الاميلين، الاميلوبكتين والبكتين اللي هم موجودين في قشره الحبوب او في الالياف اللي جوه الحبوب الداخليه بتاعتها. فدول لما بيوصلوا بيبدا يشتغل عليهم عيله، فبتطلع منها يعني هي بتكسر عديد السكريات اللي هو متشعب ده بقى لسكريات اقل منه تشعبا وتفرعا. كويس كويس. وبتيجي بعديها عيله ثانيه تشتغل على الحاجات دي تطلع منها احماض دهنيه، وعيله ثالثه تشتغل على السكر اللي طالع ده وتطلع منه لاكتيك. شوف هيطلع بقى كام منتج، وكل عيله شغاله على منتج وكل واحده بتاكل وتطلع طاقتها. يعني هي شايفه مش في ده، هي مش بتنجز لك انت مهم، ده هي اللي بتاكل عشان تتغذى، فبتطلع من فضلاتها حاجات غيرها بتغذى عليه. تلاقي فجاه نتج عندك ايه بقى؟ احماض عضويه قصيره ومتوسطه او نقولها بالمعنى اللي هم بيقولوه احماض دهنيه قصيره متوسطه زي حمض الخليج اللي هو الاسيتيك، حمض البروبيونيك، حمض البيوتيريك، وبتصنع كمان كيتون بود زي اللي شغال. لو لقيت سكر زي اللاكتيز اللي هم تايهين فيه من زمان، كل شويه يقول لك لاكتيز مش عارفين اللاكتوز مش عارفين نكسره، تقوم جايه بكتيريا تعبانه اسمها لاكتوباسيلس، ودي مش واحده، دي ايه اسمها لاكتوباسيلس جروب. الجروب ده يشتغل على اللاكتوز يحوله اللاكتو، على اي سكر على وجه الارض يحوله اللاكتو في ثانيتين، اسمه بكتيريال فيرمنتيشن، التخمر البكتيري من غير ما يطلع غازات بالمناسبه. طب لو انا بقى احول السكر لاحماض او السكريات ده لاحماض دهنيه، وانا في النص شغال هطلع كربون دايوكسيد وهيدروجين، كل ده بنسبه قليله قوي من غازات الكبريت والفوسفور. الكبريت لو زاد بقى زي اللي بياكل بروكلي وياكل بتاع يطلع بقى H2S كبريتيد الهيدروجين، ريحته زي البيض الفاسد، عشان كده الكرنب انت وانت بتسلقه بيطلع ريحه معفنه، ما بالك بقى اما بتاكل حاجه بكتيريا بمنتهى القرف. اشتغل غازات مش ميثان، اصل خلي بالك الغازات او الجاز البروديوسد جوه القولون هم ثلاث او اربع غازات، ويطلع ايه؟ كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، ده عادي عبيط ملوش ريحه. هيدروجين عادي ملوش ريحه بس بيساعد على الاشتعال او بيشتعل هو شخصيا. والثالث ميثان. الميثان ده زيك زي اللي هو الغاز الطبيعي، عشان كده احنا بننتج غاز طبيعي احنا والبقر. البقر بينتج 50 فولد لانه بياكل خضار كتير وعنده حاجه اسمها كرشه بيعمل فيها عمليه التخمير، فبيطلع ميثان قد 50 فولد. انا بطلع بقى ثاني اكسيد الكربون وهيدروجين وميثان. الهيدروجين وثاني اكسيد الكربون بيسموهم الغازات الدفيئه، صح؟ فدول بيطلعوا فوق بيسخنوا الغلاف الجوي فيعملوا لك انت اللي هو الجلوبال وورمنج ده، تمام؟ لو في بقى كبريت بصوره كبيره يبان، الكبريت يبان فين بقى؟ في المنتجات الخضراء الجميله، البروكلي وورق العنب والكرومب والزباله دي، تاكلها حضرتك تطلع الغازات عندك ريحتها مش كويسه. حلو الكلام؟ وطبعا البقوليات، كل البقوليات بتعمل ريحه غازات غير عاديه، ودي حاجه مش هيلثي، عشان انا شفت واد قبل كده طالع في فيديو يقول كل ما قولونك يبقى منفوخ ومليان غازات ده حاجه هيلثي، ده عبط. فوق بقى ده كله ان انت حضرتك الاكل اللي بتاكل عن طريق البكتيريا دي وطلعت الاحماض العضويه الجميله دي هنعمل بيها ايه؟ تقوم واخداها خلايا القولون واكلاها وتتغذى عليها، فتلاقي خلايا القولون بتاعتك هيلثي وشكلها بيلمع وجلسنينج، يعني لما تمشي ايديك عليها كده تلاقيها بتزحلق مش متاكله ومتهدبنه ومتهتكه، لا. يبقى البكتيريا بتاعتك كانت من فضلاتك وحولت الفضلات دي حاجات يوزابل ببكتيريا تانية، والبكتيريا التانية دي حولتها لحاجات يوزابل بخلايا جسمك انت. مين اللي استفاد في الاخر؟ خلايا قولون حضرتك. فعشان كده احنا بنقول ده تناغم بيئي مش نافعة وضارة، هم كلهم بيخدموا على بعض. سبيسيز بتسلم سبيسيز، زي ما قلنا في صوابع رجليك في بكتيريا بتطلع فضلات، الفضلات دي بتموت الفطريات، خلصت. انت مالكش تدخل بقى. تدخل بقى بغسيل الرجلين بصفه مستمره وميه كده هجيب فطريات. تحط مضادات حيويه في وشك بصفه منتظمه هجيب التهابات. تحط تاخد مضادات حيويه بالاقراص يبقى انت جبت النفس لجسمك مشاكل هرمونيه اكبر من اللي انت مستوعبها. يبقى انت ما تلعبش مع البكتيريا لا بالموجب ولا بالسالب. نظافه جسمك تحافظ على ثلاث اماكن وبس. ايديك عشان دي اكثر عرضه للمشاكل والتلوثات. مناخير حضرتك لانها مدخل الهواء، وبق ساعاتك عشان لما تخليك، وشكرا.